إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا في هذا الزمن الذي ظهرت فيه بوادر الفتنة وارتبط فيه الحق بالباطل عند كثير من الناس، لنشكو ونتوجع ونتألم من فريقين من الناس، أحدهما أطلق للسانه العنان في جرح الأشخاص والكتب والحكم عليهما دون برهان وبغير حجة وعلى غير علم، فيحكم على هذا الشخص بالكفر، وعلى هذا الكتاب بالضلال، وعلى هذا الشخص بالابتداع، وعلى الآخر بالفسق، وعلى الآخر بالعمالة الدنسة، وهلم جرا غير واضع نقص عينيه قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ورجل آخر أو فريق آخر أطلق للسانه العنان في مدح الأشخاص والكتب والثناء عليهما وتوثيقهما دون برهان وعلى غير علم وبغير حجة، فتراه يمجد أهل الأهواء والبدع ويخلع عليهم الألقاب الرفيعة العلية، ويمدح أيضا ويثني ويوصي بكتبهم خيرا. ومما لا ريب فيه أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن تزكية من ليس أهلا للتزكية وجرح من ليس أهلا للجرح خيانة للأمة وغش لها، بل وجريمة شنيعة وظلم من كل وجه، وذلك لما يترتب على هذا الجرح وعلى هذا التعديل الباطلين لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة في شؤون الدين والدنيا. ولذلك كان السلف رحمهم الله في غاية الورع عند التكلم في هذه القضايا، لعلمهم بما سيلحقهم من تبعة إذا تكلموا بغير عدل وبغير علم، فتراهم لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التروي والمشاورة والنظر، وقبل ذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى ورؤية الوقوف بين يديه عز وجل. وقد فكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه كلاما متينا وضابطا جميلا في هذا الباب: يجب أن يكون الآن نصب عيني كل من تكلم فيه، يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول: فحق على المحدث أن يتوقع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجدثهم جهدا، ولا سبيل إلى أن يصير العارف جهدا إلا بإدمان الطلب والبحث عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ثم يقول: فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعبن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعبن، وإن عرفت أنك مخلط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام من هذا العالم مبني على الشروط التي وضعها أهل العلم في من يحق له أن يتقدى للجرح والتعديل، وهي شروط كثيرة، منها وهو ما يهمنا في هذا الزمن معرفة أسباب الجرح والتعديل، فيجب على من نصب نفسه لهذا الأمر أن يعرف الأشياء التي تكون مبررا لجرح هذا أو لتوثيق هذا، فمن لم يكن عارفا بهذه الأسباب فلا عبرة بتوثيقه كما لا عبرة بجرحه أيضا. الذي مثلا يوثق رجلا أو يثني عليه أو يمدح كتابا ويوصي به بناء على أنه قد انتفع به الناس ووصل إلى الشرق والغرب، فمدرك هذا التوثيق لا يكفي وحده لخلع هذه الصفات على هذا الكتاب أو على هذا الشخص، لأن الانتفاع كما يقول بكتب أهل السنة عند أهلها وبأشخاص أهل السنة عند أهل السنة، فإنه يكون كذلك بكتب المبتدئة عند أهلها وبأشخاص المبتدئة عند أهل البدع. ولنضرب مثلا في الأشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الأمر ويوضح خطأ التعديل بمثل هذه المدارك. فمثال الأشخاص: الأستاذ أبو الأعلى الموجود، هذا رجل خرج في الهند ودعا إلى الإسلام وألف كتبا كثيرة وكون جماعة إسلامية، فقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيرة العربية، وظنوه مجددا من المجددين لدين الإسلام. وسبب هذه الثقة في هذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الأمرين، على انتشار كتبه وعلى انتفاع الناس به. وقد ظل المادح والمثني، لأن النفع كما يكون في الخير فقد يكون في الشر، فأهل البدع عندهم وفي تصورهم أنهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم. ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلق على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عاليا في الانحراف عن السنة لكي نكشف هذا الامر. فبين يدي الان رسالة لاحد المحدثين من علماء الهند وهو الشيخ محمد يوسف البنولي رحمة الله تعالى عليه، اسمها الاستاذ الموجودي وشيء من حياته وافكاره. يقول في اخرها او في اخر الجزء الاول او الكتاب الاول من هذا العنوان، يقول: وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذه أكابر العلماء وجهابدة الدين في حق الأستاذ الموجود وجماعته ودستورها في 27 من شوال سنة 1370 في دلهي في مكتب جمعية العلماء. وقد اتفق أكابر علماء الدين على هذا القرار، وفيهم مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أساتذة دار العلوم في ديوبند، ومثل المحقق مفتي الهند الأكبر الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي، ومثل حكيم الإسلام الشيخ القاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبد اللطيف المحدث مدير مظاهر العلوم في سهارنپور، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكانتالوي الصديقي صاحب اوجز المسالك شرح الموطأ لمالك، وفيهم الشيخ احمد سعيد خطيب الهندي سكرتير جمعية العلماء، وفيهم الشيخ سعيد احمد المفتي بمظاهر العلوم وغيرهم من اصحاب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الاكابر اعيان هذه البلاد واعلامها علما وفقها ودينا وتقوى، وكان اصبح عليهم مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم الى العربية، يقولون فيه: ان مطالعة تأليف الموجود وحزبه الجماعة الإسلامية تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، وألا يبقى لهم صلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا، ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين. وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخذها الناس تكون وسيلة لفقه جديد وإحداث في الدين وبدعة في الإسلام باليقين، وهذا في غاية الضرر في الدين. فنحن نقول بكل صراحة: إن كل حركة تحوي أمورا مثل هذه خطأ يضر المسلمين، ونعلن براءتنا عن هذه الجماعة وعن هذه الحركة. ثم يقول المؤلف في صفحة 50 من الكتاب المذكور: إن مركز الفتوى في الهند ورئاسة دار العلوم في ديوبند أصدرت الفتوى في الأستاذ الموجود وجماعته، وهذا نص الفتوى مترجما إلى العربية. يجب على المسلمين أن يجتنبوا عن الجماعة الإسلامية، وإن المشاركة فيها سم قاتل، وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكي لا يضلوا، فضرر الجماعة أكثر من النفع، فلا يحل شرعا المساهمة فيها، وكل من أيدها وأعانها بالنشر والإشاعة يكون آثما ويكون داعيا للإثم والمعصية بدل أن يكون متابا. ومن كان منهم إماما في مسجد فتكره الصلاة وراءه. هكذا يقول علماء الهند ومفتو الهند في مثل هذا الرجل، ويجعلون الإعانة على تأييده إثما، مع لأنه يدعو إلى الإسلام، وما ذلك إلا لأنه دعا إلى الإسلام على غير السنة، فوجب أن يحذر منه، ووجب أن لا يغتر بالانتفاع المجروم من كتبه وبمسير كتبه في الشرح والغرب. فهذا مثال الأشخاص. أما مثال الكتب فهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، أو إحياء علوم الدين للغزالي. هذا الكتاب انتفع به أمم من الناس، وهو المرجع في المواعظ والإرشاد ونحو ذلك للكثرة الكادرة من المسلمين اليوم، ولا يخفى الانشغال به على كثير من الناس اليوم. فمن مدح هذا الكتاب لهذه الحيثية فقال انتفع به كثير من الناس، وانتشر في الشرق والغرب، واصبح مرجعا من المراجع في الوعظ والارشاد. من اثنى على هذا الكتاب من هذه الحيثية فقد اخطأ وضل السبيل في هذا المدح. ولكي لا اطيل عن نقر هذا التوفيق وإبقاله، أكتفي برسالة حررها العالم العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب. وكان الباعث عليها أن رجلا من أهل هذه البلاد كان يقرأ في هذا الكتاب على جماعة مسجده، فزجره الشيخ ونهاه عن ذلك، فلم ينزجر، فكتب الشيخ كتابا ساق فيه أقوال المحققين من العلماء في ذم هذا الكتاب، بل والأمر بإحراقه، بل وتسميته إماتة علوم الدين بدل إحياء علوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما في مجموعة الرسائل والمسائل النبوية الجزء الثالث صفحة 129، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، إلى أن يقول وبعد: فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي عند العامة، وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب، ولا دراية بما تحت ذلك البارد من ريح عافية أو طيب. فكتبت إليه نصيحة، وأرسلت إليه بعض أصحابه، وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل، واستمر على رأيه، وأعجب بنفسه، وأظهر ذلك لبعض من يجالسه، وحق من قدر الناهي له، فكتبت إليه كتابا، فلم يصغ ولم يلتفت، وزعم أنه على بصيرة، وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة، فأحببت أن أذكر الطلبة والمستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء، ليكون الطالب على بصيرة من أمره، ولئلا يلتبس عليه ما تحت عبارته أو عباراته من زخرف القول. وصورة ما كتبته أولا، سوف يذكر الشيخ المراسلة التي افتتح بها الكلام مع هذا الرجل، وصورة ما كتبت أولا من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي، وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقاشق التي اشتملت على إفساء الدين والفلسفة في أصل الدين. وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا الرسول وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلكت الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين. هذا هو موجب التحرير من هذا الكتاب. وقد سلكت الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكفى الفلسفة لحاء الشريعة حتى أن الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة ممكنة يعرفها كل الأطفال ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأنصار. قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، بل أفتى بتحريفها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع، وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها طرف ولا عدل. قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة وهي عند ابن عقيل زندقة، وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام بالتبجينية وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة فأجاد وأفاد، ورد عليه غيره من علماء الدين وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن. وكلام أهل العلم معروف في هذا لا يشكل إلا على من هو مزجر بضاعة أجنبي من تلك الصناعة. ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن، وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، وأدبوا على ما هو دون ذلك. أهل السنة والجماعة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أدبوا من وقع في أقل من ذلك، فكيف لو شاهدوا من في زماننا الآن يقرؤون كتبا لا تأتي مع زندقة الأشياء ولا تقارنها ولا تدانيها. وأدبوا على ما هو دون ذلك وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي، هذا هو الذي يشكرهم ويثني عليهم. أما صاحب البدعة ومن في قلبه هوى فإنه سوف يستشنع هذا التحذير ويقول إنما هو غلو وتشدق ونحو ذلك. وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي، وأنت قد خالفت وخرجت عن مناهجهم وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين إلى السنة. ما أقبح الحور بعد الحور وما أوحش زوال النعم وحلول النقم. إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت: كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشان؟ هذه والله حجة كثير من الناس عندما تحذرهم من هذه الكتب وأمثالها، يقولون: هي مليئة بالخير وبالذكر، مليئة قال الله قال رسوله وبالنقول عن العلماء، فإذا نهيتهم وحذرتهم عن هذه الكتب لما اشتملت عليه من الضلال الخفي او الضلال الجلي الذي لا يميزه هؤلاء ولا ينظرون اليه، قالوا: كيف ينهانا عن هذا فلان ويامر بالاعراض عن هذا الشان؟ كأنك سقطت على الذرة المفقودة والضالة المنشودة، وقد يكون ما أطربك وهز أعصابك وحركك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية. رحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجهله بجاهه، وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى. ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أبقوا به في هذا الكتاب وتحذيرهم للطالب والمسترشد، فمن ذلك ثم أخذ في سياق أقوال الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين في التحذير من هذا الكتاب. فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لم تلوثه النزعات الحزبية أو العواطف التي لا تقدح جماحها في الكتاب ولا في السنة، لأن العاطفة لو أراد الإنسان أن يسير معها دون تقيد بالكتاب وبالسنة لقال هذا كتاب نافع انتشر عند الناس وليس فيه إلا قال الله وقال رسوله وقال العلماء، ولقد اهتدى به قوم بعد ضلالة فقد كانوا غارقين في الفسوق فخرجوا من الفسوق إلى الزهد والعبادة. وهكذا من أراد الانجراف مع العواطف والاستنسال معها فإنها لا تبقي ولا تذر، فإنها لن تهدي الإنسان إلى سواء السبيل. الدين دين الإسلام ليس بالعواطف والهوى، وإنما هو كتاب وسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا أمر أحب أن أشير إليه، وهو أن التحذير من هذا الكتاب وأمثاله يعني عدم الاستفادة منه إلا لأهل العلم المتمكنين القادرين على تمييز الحق من الباطل، لأنه ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب إلا ويشتمل على حق مع الباطل الذي فيه. والموقف الصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا الحق الذي فيه إن كان لا يوجد في غيره من كتب السنة فيؤخذ، وإن كان هذا الحق الذي جاء به يوجد في كتب أهل السنة فالأولى والأكمل والمستحب أن ينقل من كتبهم دون ذلك الكتاب. ولقد أعجبتني عبارة لأبي الفتح الخشيري ساقها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عندما تكلم عن رواية المبتدع، يقول فيها أبو الفتح الخشيري: والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ به بدعته إلى الكفر، ومن كان من المبتدعة مشهورا بالديانة وبالسلامة من خوارم المروءة ومشهورا بعدم الكذب ونحو ذلك. يقول أبو الفتح الخشيري في رواية هذا المبتدع: إن وافقه غيره فلا ينسبت إليه، يعني لا ينسبت إلى رواية هذا المبتدع، فإن ذلك يقول هو إخماد لبدعته وإقناء لناره. وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا وإن كان في رواية المبتدع للأحاديث النبوية فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى. وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإطالة، ولعلنا نتمكن إن شاء الله تعالى فيما بعد من إشباعه. الآن نرجع إلى موضوعنا الأصلي وهو الكلام على الجرح والتعديل. فنقول هناك لفظان شاع إطلاقهما في هذا الزمن، أحدهما جرحا والآخر تعديلا. هما لفظ أهل السنة ولفظ أهل البدعة. فإذا أريد تعديل أحد قيل هذا من أهل السنة، وإذا أريد جرحه قيل هذا من أهل البدعة. والذي نحتاج إلى معرفته عن هذين المصطلحين الذي نحتاج إلى معرفته عنهما هو ضابط هذين اللفظين، ومتى يطلقان وعلى من يطلقان. فنبدأ أولا بلفظ أهل السنة. أما أهل السنة فإن هذا اللفظ إنما يطلق على الشخص الذي انحزم معتقد اهل السنة والجماعة المدون في كتبهم المعروفة ولم يخرج عنه قدر ولا. والسنة التي ينتسب اليها اهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن السنة قال هي ما لسل له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي سار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه الى شيء من الاهواء كبيرة كانت او صغيرة حاليا في ذلك حذو ائمة السلف لا يخرج عنهم فهو من اهل السنة. قال رجل لابي بكر بن عياش يا ابا بكر من السني؟ فاجابه باجابة بديعة قال الذي اذا ذكر في الاهواء لم يغضب بشيء منها. الذي اذا ذكر في الاهواء لم يغضب بشيء منها. لما؟ لانه ليس له اي انتماء الا الى السنة. فلا يؤثر فيه الطعن على الاهواء واهلها. ولا يؤثر فيه قدح في كتب اهل الاهواء وفي مؤلفاته بخلاف من تلطخ بها، فانه وان زعم انه على السنه يقي شهره اذا عقب ببدعته وحزبه، فكيف اذا فرح بسبه؟ لا شك انه سوف تدور دائرته وتقوم قيامته. ولذا فانك تلحظ بعض اهل الحزبيات اذا ذكرت مساوئ حزبه استشاق غيظا وتغير وجهه، ثم ياتيه الشيطان ويزين له ان هذا الغضب من باب الغضب لدين الله سبحانه وتعالى، بينما الواقع انه غضب للحزب واهله شاذ ابا، لان المساوئ يجب ان تذكر ويحذر منها. فاذا غضب احد ذكر المساوئ حتى تحذر فهو صاحب هوى وفي قلبه دخل. وقد وقفت على رابط بديع جميل لمن يستحق ان يطلق عليه هذا اللفظ، لفظ اهل السنة والجماعة. هذا الضابط فطره امام من ائمة السنة وتحلل من فحول السنة الواقفين في وجه اهل البدع بالمرصاد، هو الامام ابو محمد الحسن بن علي الأطهاري. وهذا الهابط ذكره في كتابه شرح السنة، يقول فيه بما نصه، يقول ولا يحل لرجل ان يقول فلان صاحب سنة، ولا يحل لرجل ان يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم انه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. أعيد كلامه لأهميته، يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. انتهى كلامه بواسطة نقل القاضي ابن ابي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة. فهذا هو الوصف الذي يؤهل من اتصل به ان يسمى بالسنة وان يكون من اهلها. اذا من قال ان الاشاعره من اهل السنه فقد كذب وافترى وقال زورا وبهتانا. فليتق الله تعالى من اراد ان يطلق هذه اللفظه على شخص، فلا يطلقها حتى يعلم التزامه بالسنة واتباعه لأهلها. فإن الزمن أيها الأحبة زمن فتن في دين الله عز وجل، زمن فتنة. فكم من رجل ظاهره السنة، فإذا فتشت عن أحواله وجدته نابذا السنة في أمور كثيرة. فإذا وجب التحري والتثبت فإن الأمر كما قال حذيفة بن اليماني رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو كما فعل حذيفة بن اليماني رضي الله عنه إذ قد أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، لا نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتكشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وكلامه هذا وأيها الله ينضبط انطباقا تاما على زماننا، حمان الله وإياكم من كل سوء. إذن التمييز يحتاج إلى جهد كبير لمن أراد إبراء ذمته والخلاص من التبعة. أما من كانت ذمته مطية مسخرة لكل راكب فهذا لا حيلة فيه. فلنأخذ على هذا الأمر مثالا يوضحه ويزيده بيانا. الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة، كحزب التبليغ أو الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو التكفير والهجرة ونحو ذلك، ويوالي ويعادي في هذا الحزب، يوالي ويعادي في هذا الحزب، فهذا لا يجوز أن يقال إنه من أهل السنة في هذا الباب. فإذا أطلق عليه أنه من أهل السنة وسكت فإن المطلق قد أخطأ، لأن هذا الرجل بموالاته ومعاداته لهذا الحزب قد تلطخ أو بانضمامه إلى هذا الحزب أو برضاه بانتسابه إلى الحزب قد تلطخ بأوضار هذه البدعة الشنيعة التي شقت في الإسلام شقة وزرعت بين المسلمين العداوة والبغضاء والشنآن والمشاحنة. والواجب إذا كان هذا الرجل موافقا للسنة في جميع أمره سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة في هذا الباب، وذلك لأن منهج السنة في مثل هذه الحزبيات معروف وواضح وبين. فقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. قال الإمام مالك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سل. قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهري ولا قدري ولا رافضي. رواه ابن عبد البر في الانتقاء. ولشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كلام بديع في هذا السبب ينكر الانتساب الى مثل هذه الحزبيات والى مثل هذه الجماعات، فانها قد وقعت في زمنه او وقع في زمنه مثلها فقضى عليها رحمه الله وابطلها، وفيما يلي قراءه ما ابطله في هذا الباب. يقول رحمه الله كما في الوصيه الكبرى له، يقول: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرقندي، هذه أسماء كانوا يولون عليها ويعادون فيها. يقال للرجل انت شفيلي او قرقندي، فان هذه اسماء باطلة لا انزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى ولا في ولا سنة رسوله ولا في الاثار المعروفة عن سلف الامة لا شفيلي ولا قرقندي. والواجب على المسلم اذا سئل عن ذلك ان يقول لا انا شكيلي ولا قرقندي، بل انا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن معاوية بن ابي سفيان انه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال انت على ملة علي او على ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل انا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان السلف يقولون كل هذه الاهواء في النار، ويقول احدهم ما ابالي اي النعمتين اعظم علي، ان هداني الله للاسلام او ان جندني هذه الاهواء. والله تعالى قد سننا في القران المسلمين المؤمنين عباد الله الا نعدل عن الاسماء التي سمانا الله بها الى اسماء احدثها قوم وسموها هم واباؤهم لا انزل الله بها من سلطان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اذا الانتساب الى مثل هذه الجماعات خطره عظيم وضرره شنيع، ويجب على من اراد لنفسه السلامة والخلوص ان ينتفي عن هذه الجماعات وان يتبرأ الى الله عز وجل منها، تكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بما يتعلق باللفظ الاول وهو لفظ اهل السنة، ولعلنا بهذا قد وضعنا رابطا لمن يستحق ان يوصف بانه من اهل السنة. اما اللفظ الثاني وهو الذي يطلق في الجرح وهو لفظ اهل البدع، فقبل ان نتكلم عليه ونوضحه نتكلم عن نقطتين مهمتين كالتمهيد له. اما النقطة الاولى فهي ان البدع كلها توصف بانها ضلالة، كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الضلالة متفاوتة، فمنها ما هو في اعلى درجات الضلالة ومنها ما هو دون ذلك. وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله كما في الاعتصام بالتدليل على ان رتب البدع متفاوتة، يقول رحمه الله تعالى يقول فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، ثم يمثل لنوعي البدع في هذا الاعتبار فيقول فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه القرآن عليها، وبدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر او يختلف هل هي كفر ام لا، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشباه من الفرقة فرق الضالة، ومنها ما هو معصية ليست بكفر كبدعة التبتل، ومنها ما هو مكروه. ثم يقول فمعلوم أن هذه البدعة ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. ثم يقول أيضا إذا تقرر أن البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كل بدعة بدعة ضلالة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن يستفاد منه أن البدعة متفاوتة، فمنها بدعة كبيرة في الشريعة، ومنها بدعة أقل منها، ومنها بدعة أقل، وهكذا. ولكن كل هذه البدع يطلق عليها لفظ ضلالة، فيشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولا يتبادر إلى الأذهان أن البدع المشروعة تساوي الأمور المكروهة كأكل الثوم والبصل ونحو ذلك عند إرادة الصلاة وغيرها من الأمور المكروهة التي يستحب للإنسان أن يتركها، وإذا فعلها فإنه لا يعاقب. لا، هذا ليس في باب البدع، بل البدع المكروهة يعاتب الإنسان عليها وقد يعاقب على فعلها. وفي تقرير أن البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، يقول الإمام البربهاري رحمة الله عليه كما في الكتاب الآن في الذكر له، يقول: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار المحدثات تعود حتى تصير كبارها. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به. النقطة الثانية التي نمهد من الكلام على لحم أهل البدع أن هناك فرق بين التبديع بالإبلاغ والعموم وبين التبديع بالتعيين. مثال التبديع بالإبلاغ والعموم قولنا: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، فهذا تبديع على وجه العموم والإبلاغ. أما مثال التبديع على وجه التعيين فقولنا: فلان ابن فلان يقول باللفظ فهو اذا المبتدع. والفرق بين اللفظين ان التبديع بالاطلاق والعموم لا حرج فيه ولا محذور. فنحن نقول: من قال كذا من البدع فهو مبتدع، ولكننا لا نعين الشخص. هذا التبديع بالإطلاق. أما التبديع بالعين فإنه يخالف التبديع بالإطلاق في أنه محظور ابتداء، فلا يجوز لنا أن نعين شخصا فنقول هذا مبتدع بعينه ابتداء، حتى تقوم عليه حجة. فإذا قامت عليه حجة رفضها حينئذ قد يسوغ تعيينه في اسم المبتدع، وهذا الحكم للمعين، لأن المعين قد يكون متأولا أول الأمر وقد يكون جاهلا، فإذا أعجب فعانت حينئذ حرم رضاه بهذه البدع فقد يسوغ تبديعه. الكلام على التعيين سواء في الكفر في التكفير او في التبديع او في التفسيق يطول جدا، واهل السنه والجماعه رحمه الله عليهم بسطوا الكلام في هذا الموضوع واشرعوه بحثا، لكنني الان امثل على ما هو دون البدع في مجال التعيين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وهذا حديث معروف ومشهور وثابت. ولما جيء له بعبد الله بن حمار رضي الله عنه كان قد شرب الخمر، فقال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لك العنه، فإنه يحب الله ورسوله. إذا فهو عليه الصلاة والسلام لعن شرب الخمر عموما، ولكنه حضر علينا أن نعين. اذا فالذي يتحصل لنا ان التعيين في اطلاق التبديع محظور الابتداء حتى تقام حجه على المبتدع، فاذا اصيبت وعانت فعندئذ قد يسوغ شرعا ايقاع لفظ الابتداء عليه. إذا علم هذا وتقرر فقد جعل الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام الجزء الثاني صفحة 712 من الطبعة الجديدة جعل رابطا يبين متى يحسن على فرقة من الفرق أنها ليست من أهل السنة، فيقول هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها للفرقه الناجيه، هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها يعني بسبب خلافها بخلافها للفرقه الناجيه في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشرع لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. ثم يسأل ذلك رحمه الله بمسألة التحذير والتقبيح العقليين، وقال ان المخالفة فيها انشأت بين المخالفين خلافا بالفروع لا تنحصر، ما بين فروع عقائد وفروع اعمال، ويجري على كلامه ويجري مجرى القاعدة في الكلية كثرة الجزئيات، فان المبتدع اذا اكثر من انشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، واما الجزئي فبخلاف ذلك بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. ثم قال في اخر البحث فثبت ان هذه الفرق انما افترقت بسبب امور كليه اختلفوا فيها والله اعلم. اذا فتحصل لنا من ذلك ان المبتدعه المخالفين للفرقه الناجيه هم من خالفوهم في امور، الامر الاول في معنى كلي في الدين، الامر الثاني في قاعدة من القواعد الشرعية، الامر الثالث في فروع كثيرة من الشرع، هذا هو رابط الفرق الخارجة عن اهل السنة والجماعة عند الشاطبي رحمه الله تعالى. والذي يحب ان اشير اليه ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد سبق الشاطبي الى كثير من هذا الرابط، فقد قال في الجزء الثالث من الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف رحمة الله تعالى عليهم، قال كما في صفحة 348 349 قال ومما ينبغي ايضا ان يعرف ان الطوائف المنتسبة الى متبوعين في اصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في اصول عظيمة، ومنهم من يكون انما خالف السنة في امور دقيقة. ومما ينبغي ايضا ان يعرف ان الطوائف المنتسبة الى متبوعين في اصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في اصول عظيمة، ومنهم من يكون انما خالف السنة في امور دقيقة. الى ان قال ومثل هؤلاء اذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ويوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها بالشهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وحاد مخالفه وفرق بين جماعه المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الاراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من اهل التفرق والاختلاف انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهو ايضا قد سئل في المجلد 35 من الفتاوى سؤالا جاء فيه: وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء؟ وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء؟ فاجاب رحمه الله تعالى كما في سبحانه الترغيب صفحة 414 قال: والبدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. البدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. كما ذكره هذان الامامان هو الاغرب بالنسبه للفرق والجماعات الخارجه عن اهل السنه والجماعه. وقد يزاد عليه انه يطلق لفظ الابتداع على من احدث في امر جزئي بشرط ان ينتفي من موانع العذر كالجهل والتاويل والاجتهاد ونحو ذلك. ولذا فاننا نجد اثارا كثيره عن السلف فيها تبديع من وقع في بدعه وان لم تكن كليه. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل مسجدا اراد ان يصلي فيه فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. وعن معاويه بن قره قال: قلنا اذا راينا الرجل يقف قلنا هذا صاحب بدعه. ذكر هذين الاثرين ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها وفسر معنى التثويب في كلام او في اثر ابن عمر. وهذا التعيين لا شك انه انما جاء بعد اقامه الحجه او اشتهار بدعيه هذا الامر بحيث لا يخفى على احد. ومما يرتبط بهذا الموضوع ارتباطا وثيقا ما ذكر الشاطبي من علامات ومميزات اهل البدع والاهواء، فقد حصر علاماتهم في ثلاث علامات فنذكرها لكي يعرف اهل البدع بها، ونتكلم على كل واحد منها بمثال يلامس واقعنا او هو من واقعنا. يقول الشاطبي رحمه الله في علامات اهل البدع: الاولى منها الفرقه، فهم اهل الفرقه باتباع الاهواء. قال بعض العلماء: كل مسألة حدثت في الإسلام اختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا حرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتجابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. إذا فأهل الفرقة أهل البدع والأهواء أهل الفرقة يأتون إلى مجتمع أهل السنة، إلى مجتمع قد التحم فيه العامة بولاتهم وارتبط العامة فيه بعلمائهم، يأتون إلى هذا المجتمع الذي أنعم الله عز وجل عليه بالاتفاق والائتلاف فيفرقون شمله ويخالفون بين صفوف أهله يبغضون الحاكم الى المحكوم ويبغضون العلماء الى العامة والعامة الى العلماء ونحو ذلك. فهذه سمة لازمة لأهل البدع. وإذا فتشت عن التفرق والاختلاف فإنما منشأه من أهل البدع. الخوارج خرجت في أول الإسلام وشقت في الإسلام شقا لم ينزلوا إلى هذا اليوم. وكذلك الإخوان المسلمون خرجوا علينا قبل سنتين أو ثلاث فشقوا صفوفنا وفعلوا بنا ما نراه اليوم من التفرق والاختلاف. إذا فهذه سمة ملازمة لأهل البدع وهي أنهم أهل فرقة. الصفة الثانية هي التي نبه الله سبحانه وتعالى عليها بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. تغير الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات الفرقان. مثال ذلك ما أخرجه ابن وهب عن بشير أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر في الفرقة الحلولية؟ قال: يراه شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر. ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. ومما يميز أهل البدع والأهواء ما ذكره هذا الإمام رحمه الله تعالى بكل صراحة وبكل وضوح، وإذا تأملت ذلك وجدته صدقا وحقا، فهي سمة مميزة لهم. فهذه الآية مثلا انتفاها الإخوان المسلمون في ترسيخ منهجهم ومبدئهم، وهو تكفير الحكام من العصاة الموحدين. فاستدلوا بها على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافرا كفر اعتقاد، كفرا مخرج من الملة، كفرا مخرج من ملة الإسلام. ونسوا أن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قد ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة أنه فسر هذه الآية بأنها كفر دون كفر. وهذا هو الذي يتمشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يحرمون على صاحب ذنب بالكفر ما لم يستحله. إذا فالاعتماد على مثل هذه الآية في تكفير حكامنا خطأ محض وضلال مبين. ولذلك فإن أئمة السلف ومنهم أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، هو كفر عمل لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا شك أنه جرم شنيع أعظم من الكبائر وأشنع من الكبائر. ونحن إذا بينا هذا الأمر ووضحنا هذا الحكم لا يعني ذلك أننا ننتقص من الحكم بغير ما أنزل الله ونهول من شأنه كما يرمينا به أعداء الإسلام والسنة، حاشا وكلا والله. ولكننا نحكم بما حكم الله سبحانه وتعالى به وبما حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخوان المسلمون فهم يرون مثلا تكفير حكامنا ويرون الإثارة عليهم في المنابر والمحاضرات ونحو ذلك، ويستغلون الحوادث لإثارة الشعور الشعب عليهم، ويوحدون ويوفقون للخروج عليهم بأقوالهم وبأفعالهم وبنحو ذلك. فلما كان هذا مبدأهم وهو مبدأ الخوارج عطفوا النصوص ولووا أعناقها لكي تخدم منهجهم، فيخرجونه إلى الناس باسم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم احتجوا بمثل هذه الآية على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وكذبوا وضلوا سواء السبيل. ليس في هذه الآية دليل لهم، ليس في هذه الآية دليل لهم. العلامة الثالثة من علامات أهل البدع والأهواء اتباع الهوى، وهو الذي ذبح الله سبحانه وتعالى عليه بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. ومثال اتباع الهوى تقرير بعض دعاة قديما وحديثا ان الداعي يسعه ان يدعو الى الله بغير الطرق التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الصوفية يرون الدعوة الى الله تعالى بالسماع، والاخوان المسلمون يرون الدعوة الى الله تعالى بالتمثيل والمسارح والرقص ونحو ذلك، وجماعة التبليغ يرون الدعوة الى الله تعالى بالخروج المحدد ونحو ذلك. ولا ريب ان هذا تقديم للهوى على الهدى، اذ قد قامت النصوص الشرعية على ان من احدث في دين الله ما لم يشرعه الله فان امله مردود غير مقبول. من هذا المنطلق قلنا ولا زلنا نقول ان وسائل الدعوة توقيفية، لا يجوز لاحد ان يحدث فيها ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم انها غير توقيفية فقد زعم ان مع الله سبحانه وتعالى مشرعة. ولكي لا تفهم هذه العبارة كما فهم ما قبلها من العبارات في محاضرات وفي كلمات ثالثة، اقول ان هناك فرقا بين الوسيلة ذاتها وبين الاداة المبلغة للوسيلة. الاولى وهي الوسيلة بذاتها هي المقصودة في الكلام هنا، واما الثانية وهي الاداة فانها قد تكون محرمة كما انها قد تكون مباحة. ونوضح ذلك بمثال: عندنا من الوسائل الكلام والكتابة، ومنها الادوات المبلغة حفظ الرسائل الشريط والفات والفيديو. الوسيلة نقول نحن يجب ان تكون وسيلة نبوية، وهذا موجود في الكتابة وموجود في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل بالكلام ودعا إلى الله سبحانه وتعالى بالكتابة. والأداة أما الشريط والفات فهذه أمور مباحة فلا مانع من استخدامها، أما الفيديو أما أداة الفيديو فهي أداة محرمة لما يقوم فيها من الصور، فتمنع بهذا الاعتبار فلا تتخذ أداة لنقل هذه الوسائل. ولا يصح ان يقال ان الشريط هو الوسيلة لا عقلا ولا لغة، لا يصح ان يقال ان الشريط هو الوسيلة. لما؟ لأن الشريط بذاته لا يمكن أن يكون وسيلة لأي شيء إلا بما يحويه من مادة، فإن حوى مادة علمية شرعية فهو ناقل الله مبلغ الله مثله مثل الرسل المرسلين من قبل الولاة ونحوهم للدعوة وللتذكير والإرشاد. أما ذات الشريط فلو كان فارغا وأعطيته أحد من الناس فإنه لا يمكن أن ينتفع به الانتفاع الذي وضع الشريط من أجله، فمن هنا هو بذاته ليس وسيلة. وهذا الموضوع يطول ويتشعب، وقد كتبت في ذلك رسالة لعلها تصدر قريبا إن شاء الله تعالى. وهنا حتى أستمر الفائدة أسوق كلاما لشيخ الإسلام في هذا العصر، إمام المسلمين، إمامهم في العلم، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تبارك وتعالى ومتع به على طاعته، يتكلم عن هذه القضية بكل صراحة وبكل وضوح، وكلامه هو الحق وكلامه فيه نور الهدى. يقول حفظه الله تعالى كما في تقاويم الجزء الاول صفحه 249 يقول: ومن اراد صلاح المجتمع الاسلامي او صلاح المجتمعات الاخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الاولون فقد غلط. ومن اراد صلاح المجتمع الاسلامي او صلاح المجتمعات الاخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الاولون فقد غلط. وقال غير الحق ليس الى غير هذا من سبيل، وانما السبيل الى اصلاح الناس واقامتهم على الطريق السوي، هو السبيل الذي درج عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صحابته الكرام ثم اتباعهم باحسان الى يومنا هذا، وهو العنايه بالقران العظيم والعنايه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوه الناس اليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيره وايضاح ما دل عليه هذان الاصنام من الاحكام في العقيده الاسلاميه الاساسيه الصحيحه. ومعلوم ان العوامل التي بها صلاح المجتمع الاسلامي وغير الاسلامي هي العوامل التي قام بها امام المسلمين. ومن المعلوم ان العوامل التي بها صلاح المجتمع الاسلامي وغير الاسلامي هي العوامل التي قام بها امام المرسلين وخاتم النبيين عليه بربه افضل الصلاه والتسليم، وقام به صحابته الكرام وعلى راسهم الخلفاء الراشدون المهديون ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى ابو الحسن ثم من معهم من الصحابه رضي الله عنهم الجميع وجعلنا من اتباعهم باحسان. هذا كلامه رحمه الله تعالى ووفقه الله تعالى وحفظه ونصر به الاسلام والسنه. اذا تحصل لنا ان علامات اهل البدع ثلاث: الفرقه واتباع المتشابه واتباع الهوى، فوجب ان نحذر ممن تلطخ بهذه الامور ومن وقع في دقتها. إذا عرف هذا وتبين وهي محاولة رئيسة لجعل روابط أهل البدع، إذا علم هذا واتضح فإنني أحب أن أختم هذه الكلمة بالتنبيه على أمرين عظيمين هامين. الأمر الأول: يجب أيها الأحبة ألا ننخدع بالمبتدعة، يجب ألا ننخدع بالمبتدعة ولو كانوا ذا دين وعبادة ولو كانوا دعاة للإسلام. وقد سبق وأن تقرص على الأمر وبينته ووضحته، ولكن تكراره إنما كان بشدة الحاجة إليه ولقلة البصيرة في هذا الأمر من كثير ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمن. وقد قال الشيخ العلامة اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الجميع في رسالة له إلى ابن عجلان، وقد اغتر ابن عجلان ببعض العساكر التركية وذكر أنهم على دين وعلى صلاح ونحو ذلك، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف فقال كما في مجموعة الرسائل والمسائل النهدية، قال: وكذلك لا زعمته من أن أكابر العسكر أهل تعبد للعسكر ونحو هذا، فهذه دسيسة شيطانية، هذه دسيسة شيطانية. وقاس الله شرها وحماك حرها ولو كلم تسليما جدليا، ولو كلم يعني هذا الامر انه اهل تعبد، ولو كلم تسليما جدليا ابن عربي وابن سبعين وابن الفارغ لهم عبادات وصدقات ونوع تفشق وتزهد، وهم اكثر اهل الارض او من اكثر اهل الارض، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اذا هذه الامور لا تقرر محبتنا لأهل أهل البدع لأنهم أهل البدع، فوصفهم بالابتداع يوجب لنا أن نبتعد عنهم ويحتم علينا أن نفارقهم بل وأن ننابذهم وأن نصرح بسببهم وحكمهم وعيبهم والتحذير منهم. هذا أمر. الأمر الثاني الحذر أيها الإخوة، كل الحذر من هذا المنهج البائس، من هذا المنهج الفاسد الذي بدأ رأسه يضل علينا، وهو منهج الوسطية المزعومة. فهناك الآن من يقول آتي إلى أهل السنة أو آتي إلى السلفيين فآخذ ما عندهم من العلم، وآتي إلى أهل البدعة أو آتي إلى الأحزاب الثانية غير السلفية فآخذ ما عندهم من العلم. وهذا الرجل سئل عنه إمام من أئمة المسلمين فأجاب بجواب كاف شاف، فقد سئل الأوزاعي رحمة الله عليه وسئل عن رجل يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال ابن مسعود الإدانة تعليقا على كلام الأوزاعي هذا، صدق الأوزاعي يقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. فالحذر الحذر من الجلوس مع أهل البدع، والحذر الحذر من الاغترار بما عندهم من العلم، فإن ما عند أهل السنة أكثر وأنقى بإذن الله تعالى. وليعتبر أصحاب هذا المنهج البائس في أمثال عمران بن حطان الذي تزوج ابنة عمه وكانت خارجية قاصدا إصلاحها وهدايتها فأهلكته وخيرته من غلاة الخوارج. وليعتبر ابن عقيل الحنبلي الذي قال كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء وكان ذلك يحرمني علما نافعا، هكذا يقول ابن عقيل عفى الله عنه. قال الذهبي رحمة الله عليه معلقا على هذا الكلام كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة انتهى كلام الذهبي. فهذا عقيدة منهج الوسطية المزعومة التي لم تبن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل منهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأزوج هذه الكلمة بكلام ابن القيم رحمة الله عليه، ولا شك أنه سوف يغضب كثيرا من الناس الذين يقولون عائدين علينا لما هذا الكلام في المبتدئة، لما تتركون أصحاب المنكرات وأصحاب الخمر وأصحاب الربا وأصحاب تتوجهون إلى المبتدئة، ومع أننا ولله الحمد لن نترك هؤلاء ولم نتركهم، فخطبنا تشهد بذلك تشهد بإنكارنا عليه، ولكننا سوف نجعل الكفر الأكبر في منابذة أهل البدع وفي القضاء عليهم حتى يطفئ الله عز وجل نورهم. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسعيد. يقول ابن القيم رحمه الله كما في المجالس واشتد نكير السلف والأئمة للبدع وصاروا بأهلها من أقطار الكفر وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مغرة البدع وعزمها للدين ومنافاتها له أشد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.